هذا هل واحد ما يقال يا شيخ بالبلع مطلقا لان الانسان بلغ؟ كيف نعرف انه يريد التبرك او يريد؟ انا ظني ان العام اذا قال الله يوفقه ان شاء الله ما قصد الا التبرك ابدا ولا قصد التعليق. ولهذا اشرنا الى التفصيل والتقسيم، لانك لو تسال العام تقول نعم انا اقول ان شاء الله، مثل ما اقول بجي ان شاء الله وبروح ان شاء الله وما اشبه هذا، يقصدون التبرك لا شك.